صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستود العون والسداد دروسنا ونستكمل علم أصول الفقه، وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة، وتكلمنا عن تعريفها، وتكلمنا عن الأدلة الشرعية التي تثبت أن السنة من عند الله عز وجل. المبحث الثاني وهو حجية السنة كمصدر من مصادر التشريع. حجية السنة كمصدر من مصادر التشريع، يبقى احنا تعرفنا السنة وهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، يشمل القول والفعل والتقرير والهم والإشارة والترك، كل دي تطبق للسنة. وذكرنا الأدلة الشرعية التي تدل على أنها من عند الله. طيب بعد ذلك، هذه السنة اللي هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن والتي هي من عند الله، ما مدى حجيتها كمصدر من مصادر التشريع؟ حجية السنة، اكتب أجمع المسلمون فضلك. أي نعم، من الفعل، بس العلماء ذكروها من باب ذكر العام بعد الخاص، هي من الفعل فعلا. عشان كده لما نيجي نقسم السنة بنقسمها الثلاثة فقط، اللي هي القولية والفعلية والتقريرية، وبنرجع نقسم الأفعال إلى قسم. ما هي السنة التركية من الفعل وأفرادها العلماء، فدي إيه اللي بيسموها لا مشحة في الاصطلاح. ماشي يا أخي الفضل، نكمل يا أخوانا. أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم سنته. أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته. قال شيخ الإسلام: وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. فإن هذه السنة إذا ثبت، أي سنة بقى؟ فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها، على وجوب اتباعها. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لم أسمع أحدا قط، ده كلام من يا أخوانا الشافعي في الرسالة، لم أسمع أحدا قط نسبه الناس إلى العلم أو نسب نفسه إلى علم. لم أسمع أحدا قط نسبه الناس إلى علم أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه بأن الله عز وجل لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. كلام الإمام الشافعي في الرسالة كلام متين، فبيحتاج منك إلى تؤدة في القراءة والتدبر. أعيده، قال الشافعي: لم أسمع أحدا قط نسبه الناس إلى العلم أو نسب نفسه إلى العلم يخالف في أن فرض الله عز وجل اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، بأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه. وإنه لا يلزم قول بكل حال، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله، ولا يلزم قول بكل حال يعني ما لزمكش بأي قول في أي حال إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبعا لهما، وأن ما سواهما تبعا لهما تبعا لهم. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: إن ثبوت حدية السنة المطهرة، خدوا بالكم لأن في هذه الأيام الطعن على السنة كتير، وعشان كده أرجو تحاول جاهدا تدرس هذه النصوص للعلماء وتستظهره حتى إذا طعن خبيث في ذلك ترد عليه. إن ثبوت حدية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية. إن ثبوت حدية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام، لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. يبقى دي يا إخوانا إجماعات ذكرها أهل العلم تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السنة حجة في التشريع ومصدر من مصادر معرفة الأحكام، لا يخالف في ذلك إلا من ليس له حظ في الإسلام. وعليه كل من طرأ من أنكر السنة مجملا، يعني قال لك ما فيش سنة في قرآن بس، لا شك في كفره وخروجه عن الملة. أما من أنكر شيئا من السنة وأثبت شيئا ينظر فيما أنكر، ينظر فيما أنكر، فإن كان من سنة الأحاد وليس بمتواتر فهو مبتدع ضال أضل من حمار أهله. وإذا كان هذا الذي أنكره متواتر وأطبقت كلمة المسلمين على أنه متواتر فلا شك أيضا في كفره. كان دولنا كتير ولا عيده تاني؟ طيب احنا قلنا دلوقتي السنة مصدر للتشريع ولا لا؟ الدليل ايه؟ الإجماع. كويس؟ طيب انكر بقى السنة، من انكر السنة اجمالا، ايه معنى انكر السنة اجمالا؟ يعني قال ما فيش ايه؟ ما فيش سنة خالص، احنا عندنا القرآن. طبعا ما يفعلش ديت الا زنديق غبي. لان طيب هتقول ايه في الصلوات؟ هتقول ايه في قيمة الزكوات؟ هتقول ايه في فرائض الجهاد والحج وغيرها والحزبة؟ تأتي بالكلام والأدلة والقواعد والفرائض والأحكام والأركان منين؟ فعليه من أنكر السنة إجمالا ما فيه سنة خالص، ده لا شك في كفره. طيب أنكر على وجه الإجمال، أنكر شيئا من السنة، بننظر للشيء الذي أنكره، بننظر للشيء الذي أنكره من ناحية وصوله إلينا، وده هيجلنا. إن كان هذا الذي أنكره من السنة الغير متواترة فمن فعل ذلك مبتدع ضال. طيب إن كان هذا الذي أنكره من السنة المتواترة، سنة متواترة جاءتنا عن طريق التواتر، فمن أنكرها فلا شك في كفره وزندقته، شأنه من أنكر شيئا من القرآن. لأن علة التكفير من أنكر شيئا من القرآن أن القرآن جاء بطريق التواتر، فإذا ثبتت العلة في أي شيء يأخذ نفس الحكم. واضح يا إخواننا دي؟ مفهوم المسألة دي؟ وطبعا القاعدة اللي احنا بنسحبها معنا في كل شيء، إن كان الفعل كفريا يلزم منه تكفير كل من فعله ولا لا يلزم؟ ها؟ لا يلزم بعد إلا بعد إقامة الحدة. بعد ذلك منزلة السنة من القرآن، بمعنى أيهما يقدم على الآخر، الكتاب أم السنة؟ من منزلة السنة من القرآن، أيهما يقدم على الآخر؟ جزاك الله خير يا شيخ إبراهيم، خذ يا أخي الفضل، هذا لك. جزاك الله خير. منزلة السنة من القرآن، بمعنى أيهما يقدم على الآخر، الكتاب والسنة. طيب، أولا بالنسبة للمصدرية، فالقرآن والسنة في منزلة واحدة، ده باعتبار ايه؟ باعتبار المصدرية، ده من عند الله وده من عند الله، بيبقى باعتبار المصدرية فالقرآن والسنة في منزلة واحدة، إذ الكل وحي من عند الله. طيب بالنسبة للحجية، بالنسبة للحجية، فوجب الاتباع، وجب الاتباع للقرآن والسنة سواء بسواء، وجب الاتباع للقرآن والسنة سواء بسواء. لذلك بعض اللي هم ايه متحذلقين في الفقه يقول لك الأمر للوجوب إذا كان من الله، أما إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة باصطلاح الأصوليين، وهذا كلام باطل، بل الأمر للوجوب ويقتدي بالوجوب الفوري وتاني ولا يقتضي عدم الايه؟ عدم التكرار، واخد بالك؟ ده سواء كان الأمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى منزلة القرآن بالنسبة باعتبار المصدرية في واحد أعلى من واحد؟ طب باعتبار الحجية كذلك سواء، يجب علي أن أتبع القرآن ويجب علي أيضا أن أتبع السنة. طيب باعتبار البيان، باعتبار البيان، فإن السنة مبينة، فإن السنة مبينة لما أجمل القرآن، فإن السنة مبينة لما أجمل القرآن، وهي مخصصة لعمومه ومقيدة لمطلقه. ركز قوي معايا، باعتبار البيان يبقى احنا بنتكلم يا اخوان عن منزله القران والسنه باعتبارات معينه، باعتبار المصدريه وباعتبار الحجيه وباعتبار البيان وباعتبار ايهما دل على وجوب العمل بالاخر، وبناء على ذلك هنشوف ما هو الذي يقدم على الاخر. يبقى واحد يقول لك ايه منزله السنه من القران، بمعنى ايهما يقدم على الاخر، اي واحد ينقلب بسرعه ويقول لك الكتاب، لا ده كلام مش علم، انت بتقول ايهما يقدم على الاخر باي اعتبار؟ باعتبار يا ترى المصدريه الاثنين زي بعضه، باعتبار الحجيه الاثنين زي بعضه، طب باعتبار البيان قال لك السنه مبينه لما اجمل القران، وهياتي امثله، وكذلك السنه مخصصه لعمومه ومقيده لمطلقه. اكتب بقى والبيان، والبيان والتخصيص والتقييد، والبيان والتخصيص والتقييد مقدم على المجمل والعموم والمطلق، والبيان والتخصيص والتقييد مقدم، مقدم على المجمل والعام والمطلق. ووجه ذلك أن العمل، نعم بالسامع قلت تاني، استحملني شوية قلت تاني، تفضل. طب اعيد العباره ثاني، خدوا بالكم معايا، خليك معايا كده يا اخوانا عشان نستوعبها الاول. احنا بنقول ايه بالنسبه للبيان، السنه مبينه لما اجمل القران صح، ومخصصه لعمومه ومقيده لمطلقه. طيب عند الاصوليين ان البيان والتخصيص والتقييد مقدم على العمل بالمجمل والعام والمطلق. ووجه ذلك أن العمل بالمجمل والعام والمطلق متوقف على البيان والخاص والتقييد. لعلكم تذكرون حينما تكلمنا عن ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه، قلنا عندي لفظ مجمل، العلماء قالوا إيه؟ والمجمل نتوقف عن العمل به حتى يأتي البيان، وضربنا مثال على ذلك وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه مجمل، لا ندري كم هذا الحق وما مقداره. طيب يوم حصاده نص ولا مش نص؟ نص، لأنه واضح يوم الحصاد أدي. يبقى عندنا الإجمال والعموم والإطلاق يتوقف العمل به، واخد بالك، حتى يأتي الإيه؟ حتى يأتي البيان. وهنا مسألة العموم يتوقف العمل به ليست على الإطلاق يا أخوانا، بل العموم يعمل بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص. أمال إيه معنى كلمة؟ ركزوا. والعام والمطلق يتوقف العمل به، أي نتوقف عن العمل بالعام إذا جاء المخصص، ونتوقف عن العمل بالمطلق إذا جاء المقيد. طب لو لم يأتي المخصص ولا المطلق نعمل بإيه؟ بالعموم على عموم وبالإطلاق على إطلاق. واضح يا أخوانا؟ ووجه ذلك لأن العمل بالمجمل والعام والمطلق متوقف على البيان والخاص والمقيد. فصح بهذا النظر، انتبه بقى، فصح بهذا النظر تقديم السنة على الكتاب. فصح بهذا النظر تقديم السنة على الكتاب. قال الإمام أحمد: ما أجرؤ أن أقول أن السنة قاضية على الكتاب. ما أجرؤ أن أقول أن السنة قاضية على الكتاب، ولكن أقول السنة تفسر الكتاب وتبينه. يبقى من باب الأدب بس، وإلا طبقا للقواعد الأصولية السنة مقدمة على الكتاب، بس باعتبار إيه؟ باعتبار البيان. قال الإمام أحمد: ما أجسر أن أقول أن السنة قاضية على الكتاب، بل السنة تفسر الكتاب وتبينه. طيب باعتبار، يبقى كم اعتبار دلوقتي أخذناهم؟ باعتبار المصدرية سواء، الحدية سواء، باعتبار البيان السنة مقدمة ولكن من باب الأدب تفسر القرآن وتبينه، باعتبار ما دل على أن أحدهما أوجب العمل بالآخر، ما دل على أن أحدهما أوجب العمل بالآخر. فدل القرآن على وجوب العمل بالسنة، فدل القرآن على وجوب العمل بالسنة، وعليه فالقرآن بهذا الاعتبار أصل، والسنة فرع، والأصل مقدم على الفرع. والأصل متقدم على الفرع، وعليه فالكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، فالكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، ومتفقان لا يختلفان. والعبارة دي تنحفظ. وعليه فالكتاب والسنة متلازمان لا يفترقان، متفقان لا يختلفان. ويلزم من ذلك، ذلك عايد على إيه؟ على اتفاقهما وعدم اختلافهما وعلى تلازمهما وعدم افتراقهما. وعليه يلزم من ذلك عند البحث يبحث فيهما، عند البحث يبحث فيهما، مش في واحد ثم واحد، فيهما في وقت واحد. وإذا حدث اختلاف فهو ظاهري. نلخص الكلام يا أخواننا، هذا منزلة السنة بالنسبة للقرآن، بمعنى أيهما يقدم على الآخر، الكتاب أو السنة. قلنا بنبص للاعتبارية، باعتبار المصدرية سواء، ها الحجية سواء، البيان السنة تفسر الكتاب وتبينه، لأن في هذه الحالة إما أن بينت وإما أن خصصت وإما أن قيدت. طيب المجمل يعمل به قبل البيان أم لا يعمل؟ أحسنتم. طب العموم إن لم يخصص يعمل بعمومه، والمطلق إن لم يقيد يعمل بإطلاقه. متى لا يعمل بكل أفراد العموم؟ إذا جاء التخصيص. متى لا يعمل بكل أفراد المطلق؟ إذا جاء المقيد. طيب باعتبار أن أحدهما دل على وجوب العمل بالآخر، أيهما دل على وجوب العمل بالآخر؟ الكتاب دل على وجوب العمل بالسنة وعلى حجيتها، وفي هذه الحالة يكون الكتاب أصل والسنة فرع، والأصل مقدم إلى على الفرع. بعد ذلك تقسيمات السنة باعتبار علاقتها بالقرآن، تقسيمات السنة باعتبار علاقتها بالقرآن، وهذا المبحث في غاية الأهمية. أول قسم أن تكون السنة موافقة ومؤكدة للقرآن من كل وجه، تكون السنة موافقة ومؤكدة للقرآن من كل وجه. مثال ذلك وجوب الصلاة ووجوب الحسبة وحرمة الزنا، وحرمة الزنا، فكل هذه أحكام جاءت في القرآن وجاءت في السنة أيضا، وهو من باب توارد الأدلة وتضافرها، وهو من باب توارد الأدلة وتضافرها. ده القسم الأولاني من تقسيمات السنة باعتبار علاقتها بالقرآن. وإن شئت اكتب جنبها تقسيم الأحكام الواردة في السنة وورودها في القرآن، تقسيم الأحكام بالنسبة لوردها في السنة وورودها في القرآن. طيب القسم الثاني من تقسيمات السنة وهي السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن، السنة الاستقلالية أو الزائدة على ما في القرآن. قال الشافعي مقررا لهذا النوع، قال الشافعي مقررا لهذا النوع، ومنه منه هاء الضمير عائدة على السنة، ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس فيه نص حكم، السنة الاستقلالية، ومنه ما سن رسول صلى الله عليه وسلم، قال الشافعي، ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص حكم، وهي على أنواع. ليه السنة هي بقى دي الاستقلالية؟ استقلالية يعني إيه؟ زائدة على ما في القرآن، وهي على أنواع. إما أن تكون موجبة لحكم سكت عنه القرآن، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. يبقى أوجبت حكما ما أوجبه القرآن، أو محرمة لما سكت عنه القرآن عن تحريمه. وإما أن تكون تشريعا مبتدأ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تكون تشريعا مبتدئا من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته. وليس في هذا تقديم للسنة على الكتاب، بل امتثال لما أمر الله تعالى به. وليس في هذا تقديم للسنة على الكتاب، بل امتثال لما أمر الله تعالى به. هذا النوع من السنة يا أخواني اللي هي السنة الاستقلالية، وهي قلنا أنواع. إما شيء لم يوجبه القرآن فأوجبته السنة، وإما شيء لم يحرمه القرآن فحرمته السنة، وإما أن يكون تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل معنى ذلك قدمنا الكتاب السنة على الكتاب؟ لا، ليس تقديما، بل امتثال لأمر الله تعالى. اكتب حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شبهة لهذا النوع من السنة، هي السنة هي استقلالية، في شبهة وردت على هذه السنة، والمعني بشبهة هنا أي شبهة لإزالة هذا النوع من السنة. يبقى كانوا عايزين يقولوا لا، ازاي بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرع تشريع مبتدأ، او يحرم شيء سكت عنه القرآن، او يوجب شيء لم يوجبه القرآن، كيف يكون ذلك؟ فأتوا على هذا الامر ليهدموه بشبهة. وكما اقول واكرر دائما، انتبهوا، الله يبارك فيكم، للشبهات التي تثار حول هدم ثوابت الشريعة. شبهة لهذا النوع من السنة. قالوا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق لكتاب الله وبه هداني الله. تاني الحديث، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما آتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلت، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله. يعني زي ايه بالظبط؟ واحد راح يتجوز عمته، قصدي لا، يجمع بين امرأته وبين عمتها، كويس، يعني متجوز واحدة وقال لها انا راح عمتك منا وعلينا وهتجوزها معاك. فواحد قال له لا، ده النص الشرعي في السنة قال ده حرام. قال لك ازاي؟ تعالوا حطوا كده على الكتاب، بعد أن ذكر ربنا عز وجل المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآيات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. ذلك عيد على المحرمات، وأحل لكم ما وراء ذلك. قل له كده، هات لي كده، ما ينفعش اتجوز اجمع بين المرأة وعمتها. يبقى احنا لما خدنا ان انت تقول لي حرام وعرضته على الكتاب لقيتهم خلف الكتاب، يبقى في الحالة دي مش هقبله. هكذا قالوا، ودي من اخطر الشبه، واخبلها. والشبه دي بيدندن حولها كثير ممن يتكلمون في شرع الله، وكان على رأسهم محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، ومشى على ضربهم محمد الغزالي السقة. دائما يأتون لمثل النصوص في السنة النبوية حتى لو في الصحيحين، ولكن ده معرض للقرآن، يبقى اطرحوا. طيب هم عشان يغلفوا هذا الطرح وهذا الرد قاموا جايبين الحديث ده، قالوا ايه؟ ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلت، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله. اللي حصل يا أخوانا إن هذا الحديث انتشر بين الناس، فواحد من الرواة أخذ الحديث بسنده وذهب إلى سفيان بن عيينة، قال له يا إمام في حديث عاوز أعرضه عليك، وذكر الحديث. فقال له سفيان: عرضنا الحديث على كتاب الله فلم يوافقه فطرحناه. ودي من البراعة. كيف الحديث بيقول ايه؟ ها، ما اتاكم عني فعرضت، ايا كان بقى، هات اللي انت يعني ده عن رسول الله، تعالوا نعرضه الاول على الكتاب. واخد بالك؟ ودي من براعة سفيان ومن حدة ذكائه وكثرة علمه ودقائق فهمه. طيب كيف عرضه على الكتاب؟ قال لك انت بتقول سيدنا النبي قال: وما اتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق كتاب الله فانا قلت، وان خالف كتاب الله لم اقله. يعني معناه، معنى الحديث اللي انت جبته، انه اذا جاءتني شيء من السنة لا اقبلها الا بعد ان اعرضها على الكتاب. فانا مسكت النص ده عرضت على الكتاب، وجدت أن الكتاب أمرني باتباع السنة بدون قيد ولا شرط. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صح؟ مظبوط يا إخوانا كده؟ يبقى هو هنا إيه؟ قيد الحديث. طب الكتاب ده أطلق، هل القرآن لما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قيده أم أطلقه؟ خصصه أم عممه؟ أحسنت. يبقى بناء على ذلك الحديث اللي انتوا جبتوه حديث باطل او صريح. ها؟ باطل المكذوب. ما يخونا كده؟ قال سفيان: حديث كذب، فقد عرضناه على الكتاب فوجدناه يخالف الكتاب. فقد عرضناه على الكتاب فوجدناه يخالف الكتاب. فإن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقيد هذا بموافقته للكتاب. قال سفيان: حديث كذب، فقد عرضناه على الكتاب فوجدناه يخالف الكتاب. مش انت بتقول لي عرضه على الكتاب؟ انا عرضته وجدت يخالف الكتاب. وجه المخالفة لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولم يقيد هذا بموافقته للكتاب، ولم يقيد هذا بموافقته للكتاب. ولم يقيد هذا بموافقته للكتاب. يعني الحق سبحانه وتعالى لما أمرنا بأن نأخذ ما أتانا به الرسول وننتهي عما نهانا عنه الرسول لم يقيد وقال لك لا، ما أتاك عنه لا تقبله إلا بعد كذا، لم يقل هذا ربنا عز وجل، وكتاب ربنا بين أيدينا. فالله عز وجل أمرنا بأخذ ما أتانا الرسول إطلاقا، والانتهاء عما نهى عنه الرسول إطلاقا، لم يقيد هذا بقيد. فإذا قيدناه نحن بقيد فنكون كذبنا كتاب الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تعليقا على هذا النوع من السنة، اللي هي السنة الايه؟ الاستقلالية. قال: وأحكام السنة التي ليست في القرآن. وأحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها، إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها. نعم. قال ابن القيم: وأحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها، لم تنقص عنها. أمثلة على ذلك: روى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. في هنا نكتة أشير إليها، شاعت لمن يتتبعون الأغلوطات وغرائب المسائل، فيقول لك إيه، متى يكون للرجل عدة؟ الواحد يحتار، يخلنا في رجالة بتحيض يختار ويلبس عليه. لا مش كده السؤال أصلا، خطأ، لأن ليس لنا أن نسمي أشياء بغير ما سمى الشرع. العدة لغة هو أن تحبس المرأة فترة زمنية محددة لها سبب معين معلوم، من طلاق أو من خلع أو من وفاة أو من غياب زوج. كويس. فقالوا إيه، لا إحنا بننزل رجل منزلتها، إن الرجل مثلا إيه تزوج بامرأة ثم طلقها طلاقا رجعيا، فهل يجوز له في هذا الطلاق أن يتزوج بعمتها أو بخالتها؟ الجواب: يجوز حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقها. فعشان كده قالوا الرجل عدة، الكلام ده غير دقيق، والصواب نقول أن هناك مانع يمنع من ذلك، بس ما نقولش عدة. واضح يا اخوانا؟ لا نقول عدة، ولا يجب أن نتأدب بألفاظ الشريعة ولا نزيد عنها ولا ننقص. ها؟ يستحيل، لأنه في هذه الحالة أصل المرأة وهي في عدتها يا اخوانا ما زالت في عصمة إيه؟ زوجها. فإن مات أحدهما يرثه الآخر بالاتفاق، فهي ما زالت، إلا أن تكون إيه طلاقا إيه البتة. طيب، مثال آخر في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا حكم استقلالي ليس في كتاب الله عز وجل مثله. أيضا ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. المثال أو القسم الثالث من تقسيمات السنة باعتبار إيه يا مشايخ؟ باعتبار علاقتها بالقرآن: سنة مبينة أو مفسرة لما أجمل القرآن، مبينة أو مفسرة لما أجمل القرآن. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.